الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد أخوة الكرام، نبدأ أولا بمقدمة المجموع للإمام النووي. وقفنا عند، ما زلنا في أداب المعلم وعلى مشارف الانتهاء منها والدخول في أداب المتعلم. وقفنا عند قول الإمام رحمة الله عليه: وينبغي أن يقدم في تعليمهم أن يقدموا في تعليمهم وينبغي أن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق فالأسبق، ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. وإذا ذكر لهم درسا تحرى تفهيمهم بأيسر الطرق، ويذكره مترسلا مبينا واضحا، ويكرر ما يشكل من معانيه وألفاظه، إلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. وإذا لم يكمل البيان إلا بالتصريح بعبارة يستحى في العادة من ذكرها، فليذكرها بصريح اسمها، ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب من ذلك، فإن إيضاحها أهم من ذلك. وإنما تستحب الكناية في مثل هذا إذا علم بها المقصود علما جليا. وعلى هذا التفصيل يحمل ما ورد في الأحاديث من التصريح في وقت والكناية في وقت، ويؤخر ما ينبغي تأخيره، ويقدم ما ينبغي تقديمه، ويقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل. هذه تتم أو يعني تكملة لأداب المعلم. فالشيخ رحمة الله عليه يتكلم عن الذي يقدم الأسبق في الحضور إذا حدث الزحام، فيقدم الأسبق، ولكن لو تكرر فيقصد بأنه يعني يسترضي الباقين في ذلك، تقديمه في السؤال، يعني الأراضي أن يسأل يستفسر كذلك، فالأسبق يقدم. الأسبق في الحضور، الأسبق في الأقدم، الأسبق في حضور الدروس ممكن، يعني كأنه يقدم لذلك، ولكن ليس على الدوام حتى لا يعني يوغز الصدور أو شيء. ثم تكلم عن طريقة المعلم في التفهيم، لأنه يحاول أن يختار أيسر الطرق في تفهيم الطلاب، ويبين ويوضح ويكرر ما يشكل. لو كان هناك إشكاليات يعيد ويكرر ويوضح، لو كانت هناك ألفاظ مشكلة تحتاج لتبيين أو توضيح أو معاني، فيكون يعني كأنه حريص، يحرص كل الحرص على أن يفهم الحضور منه المسائل التي يتكلم عنها أو المواد. وإلا إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك، وهذه طبعا تصعب، يعني يقصد يقول إن إذا وجد أن مستوى الحاضرين مثلا خلاص وصلوا إلى طريقة معينة ولا يحتاج إلى أن يزيد في الإيضاح، فهنا يعني ما يضيع الوقت في الإيضاح ما دام أهل الحضور مثلا. هذه يعني ممكن ترى في بعض الدروس التي فيها مستويات، في بعض مستويات الدروس مثلا من يتكلم في العقيدة في مستوى متقدم أو متوسط ويكون قد شرح من قبل في مستوى المبتدئين، فإذا كان الجالس من الطلب اللي هو يعلم بأنهم حضروا من قبل فلا يحتاج إلى أن يشرح ويبين بعض الكلمات، فهنا يعني يمكن أن يتجاوزها وينتقل. لذلك وقال إذا وثق بأن جميع الحاضرين يفهمونه بدون ذلك. ثم تكلم عن مسألة أن هناك بعض العبارات أحيانا يعني يستحيا من ذكرها في الشروحات وهي وردت في الشرع، لكن هو يريد أن يبين الشيخ بأنه وردت في أحاديث وجاءت تكنية في أحاديث أخرى، فمتى يكنى ومتى يصرح. يريد أن يقول إن لم يستطع أن يبين إلا بالتصريح فيبين بالتصريح، وإن علم بأن المعنى مفهوم بالكناية بدون أن يصرح كيف في الصوت الشيخ؟ فنقول إن كانت المسائل هناك عبارات لابد لا يكتمل البيان إلا بالتصريح وفيها ما فيها من الحياء فهنا يبين، وأما إن لم يكن هناك حاجة للتصريح فيكتفي بالكناية. ولذلك قال هناك أحاديث وردت في التصريح، هناك أحاديث يعني هناك بعض الروايات، مثلا في رواية ماعز رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإقرار بالزنا، في بعض الروايات في بعض الألفاظ في التصريح، النبي صلى الله عليه وسلم سأله تصريحا بوقوع بفعل الزنا لأنه يريد أن يتأكد إن فعل ذلك أم لا. فهذه بعض أهل العلم لا يذكرونها، يعني أن يتلفون بعض الروايات، والبعض أحيانا في الشروحات لما يجد بأنه يريد أن يبين المسألة كيف تكون فيذكر هذه الكلمات التي فيها يعني تذكر عند الحاجة إلى ذلك. لذلك قال ولا يمنعه الحياء ومراعاة الأدب في ذلك، لأن الإيضاح مهم، يعني هذه مسألة شرعية جاءت فلابد أن يبين ويوضح، فلا حياء في هذه المسألة، لكن إن وضح مرة فلا يحتاج أنه يعني يعيد ذلك كثيرا. قال وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجدا تأكد الحدث على الصلاة. أنا عندي النسخة فيها الحدث صحيح. تأكد الحث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك. وهنا ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. طيب هو هنا يعني طبعا الشيخ ذكر مسألة إذا وصل الدرس صلى ركعتين، إذا كان مسجدا فلا إشكال، لأن من السنة نقول أو حتى عند يعني دخول المسجد الواجب أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. لكن لو كان لغير مسجد فأين مسألة هنا؟ كأنه الشيخ يعني بيتكلم عن صلاة ركعتين، وهذه فيها نظر حقيقة، لأن ما في دليل على هذه المسألة على أنه إذا أراد أن يبدأ درس أن يصلي ركعتين لو كان غير المسجد. وأيضا قال يقعد مستقبلا القبلة على طهارة متربعا إن شاء وإن شاء محتبيا وغير ذلك. هذه أيضا هو لا إشكال في الجلسة، بس هل الإشكال هنا لو استقبل القبلة معناه أنه لابد يكون الحضور مستدبري القبلة، وهذه طبعا على حسب المجلس، يعني هو كأنه يشير بأن يعني المرء في في في في إلقائه الدروس أو حتى بعضهم يقول في قراءة القرآن وغيرك والذكر أن يكون مستقبلا القبلة، وهذه أيضا حقيقة تحتاج يعني لدليل، يعني المسألة هذه. لكن لو قلنا الدعاء ممكن الدعاء بخلاف طبعا ما ورد في دعاء الخطيب يوم الجمعة وفي على المنبر فإنه يكون مستدبر، لكن من أداب الدعاء أن المرء يستقبل القبلة يرفع اليدين مثلا يكون على طهارة من أداب نقول، لكن من أداب الدروس أنه يستقبل القبلة سيؤدي إلى أن غيره لا يستقبل القبلة. وهذه أيضا ما وردت فيها سنة، يعني هي التي قلت سنة تحتاج إلى إثبات أنها سنة، ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يعني. ولذلك يعني فيها. أما مستقبلا على طهارة يعني هذه لا إشكال فيها على أن ذكر الله عز وجل أو من سنة الإنسان أنه كان دائما يكون على طهارة على طهارة دائما متربعا إنشاء وإنشاء محتبيا وغير ذلك. يعني هو مثلا كمان التبرك يعني أو استعانة بالله قبل القادس يعني يعني ورد مثلا الإمام البخاري كان كتب حديثا صلى ركعتين. توضأ وصلى ركعتين. لا هو هذه ليست بفعلها سنة لأنه بيكتب حديثا، لكن هو كأنه من باب يعني الأدب مع في السنة إنه كان يصلي هذه، لكن ليست سنة. طيب هو بيتكلم الآن يعني هو بيذكرها لنا كمن أداب، فاحنا الآن لأن ذلك فيها يعني فيها نظر نقول في ذلك. لو في المسجد ماشي لا إشكال، يعني هو في بعض الأحاديث في بعض الآثار ولا أذكر الحديث بس ما رجعتها إنه حتى يقال إن مثلا أو من السنة أنك إذا أردت أن تنزل من البيت تصلي ركعتين، إذا دخلت تصلي ركعتين. فيها نظر هذه الأحاديث أيضا، فيها نظر من ناحية السود، لأنه لكن هو قال إيش كمان؟ قال إذا وصل تأكد الحدوث الحث على الصلاة ويقعد مستقبلا القبلة لما ينهى. طيب ويجلس بوقار، قلنا وثيابه نظيفة بيض ولا يعتني بفخر الثياب ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة. هذه طبعا لابد أن المعلم يعني يتحلى بالوقار وأيضا ويكون له سمت طيب لنواجهه ويحمل العلم، فالناس ينظرون إليه على أنه وريث للنبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وهم يعني وهو يوقع كما قال القيم عن الله عز وجل ويعلم الناس وغير ذلك. لا شك أنه يحتاج إلى أن يكون في وقار وثياب نظيفة. استحب البياض لأن مثل قال يعني في السنة يعني باستحباب لبس البياض، فهذا أيضا يعني من المستحب في ذلك. و لكن طبعا أحيانا في الشتاء الآن ما تجد البياض، ممكن تجد لأن ما يصعب لبس البياض، فالمسألة ليست طبعا عن الاستمرارية. ولكن ثم قال ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، هذه طبعا يعني لابد أن يكون المعلم من أخلاقياته أيضا أن يراعي ألا ينسب إليه بعض الخلق الذي يكون فيه قلة للمروءة أو فيه مثلا نوع من خجل الحياء أو فيه تعدي مثلا في الألفاظ أو تعدي في الكلام أو غير ذلك. هذا يحتاج طبعا أن يضبط ذلك المعلم أكثر من غيره. قال ويحسن خلقه مع جلسائه ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو صلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين ويرفع مجلس الفضلاء ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص فيه ودلائله والجواب عما يوهم كراهته. طيب طبعا هو يتكلم عن حسن خلق المعلم مع جلسائه، وهذه مسألة مهمة جدا في كيفية تعامله مع الطلاب والطالبات، يعني عموما طلابه، في أولا يكون يراعي حال الطلاب، فلو كان هناك من هو كبير يوقره، أيضا من كان من يعني من أهل العلم ومعه ووصل للعلم فأيضا هذا يوقره، يكون له قدره بعلمه أو بسنه أو بشرفه إن كان من الشرف من أشراف غير ذلك، أو من أهل الصلاح، رجل يعلم من الطلاب له صلاح من له حال مع ربه وغير ذلك. فهذا يعني من حسن الخلق إكرام ذلك، إكرام هؤلاء. وأيضا أن يتلطف مع الباقي، يعني يكون له تلطف مع الطلاب و من باب الاحترام والإكرام لهم والتبسط واللين وسؤال عن أحوالهم وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف كلمة، طبعا هذه أخلاق حقيقة مهمة جدا، خاصة يعني أنه ممكن يشوش على المعلم لو كان يعني في زمننا هذا بيبقى فيه النت وغير ذلك، فممكن يكون الـ هناك درس يبث مثلا وتدخل الناس بتدخل والتعليقات للأسف كثيرة، ولو كانوا يعني له مريدين وللأسف ممكن التعليقات يتجاوز فيها الناس ويحتاج. فهو هنا تحتاج هذه المسألة الآن حقيقة لضبط من المعلم شديد شوية في أزمنتنا، لأن التجاوز أحيانا موجود. بعض الناس لا عندهم الضبط العلمي ويتكلم كما يريد، بل أحيانا يدخل ويخطئ. فهنا يحتاج المعلم لضبط في التعامل، ويحتاج الشيخ لضبط في كيفية الرد، وهل يتجاهل أو لا يتجاهل، والرد أحيانا أو يتغافل، أو أحيانا يرد بشدة، أو أحيانا يرد بكذا. يعني فيها حقيقة الآن أصبحت كمان فيها حمل أكثر، لأنك أنت كثير من الناس ممكن يدخل ولا يتأدب بأداب طلاب العلم، فأنت تحتاج لي يعني لمعاملة من نوع خاص أيضا مع هؤلاء. أحيانا الحلم وأحيانا الشدة حقيقة يعني، وغير ذلك يعني، وأحيانا ممكن يراد منك أن تستفز أيضا، وأحيانا يحتاج تغافل إنك كأنك وهكذا يعني. لكنه على الكلام وعلى طلاب العلم الذين هم من يعني طلبة العلم، لابد أن يكون له طبعا حسن خلق معه، هو يكون له حسن خلق معه. ثم تكلم مسألة القيام، ومسألة القيام هذه كان الشيخ يريد أن يبين على أن هناك حالات يجوز القيام من باب الإكرام أو الاحترام، لأن طبعا يعني جاء النص أو جاء النص أو جاءت أو نقول جاءت السنة في مسألة النهي عن القيام، وجاءت السنة أيضا بجواز القيام أيضا. فطب النهي ما الدليل أو المنع؟ طيب نهى عن القيام كما تقوم الأعاجم، يبقى هذا هنا على طيب ما هو لو جبتوا ده وجبتوا الثاني انا قلت لكم حاجه، بس هو ده طبعا ال ال ال ايش لا انا ما هو هو هو هو نهى عن قيام كقيام العاجب في معنى الحديث. نعم هذه هو ال هو انا ايش العاجب مثلك، انت من العاجب، العاجم الذين لا يتكلمون العربية. فالعاجم كانوا قديما مش المسلمين، كانوا يقفون لبعضهم لما يدخل عليهم أحد يقومون له من باب التاحل. حتى أنت الآن أنت تقول طيب ما أنت الآن من العاجم، بس أنتم العاجم الذين أسلمتم ولله الحمد. ما هذا بقى نتكلم عنه الآن، لأنه الناهي الذي جاء عنه باب التعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن التحية قال يركع يسجد له، قال لا ينحني له، قال لا أيسلم عليه، قال نعم، حتى يقبله قال لا. فجعل السلام له هيئة عندنا في الشرع. فلو كان القيام هذا من باب التعظيم له، أقول التعظيم يعني، فهذا الذي جاء فيه النهي، لأنه هو وصل عنده بعد ذلك لنوع من العبادة أو التقدير الذي دخل فيه من لوازم صفات الله عز وجل. لكن ومع ذلك جاء النص أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة أن يقوموا لمن؟ لسعد. لا سيبك من دي، دليل في التفسير يعني قالوا قوموا لسيدكم، لما دخل كان أتي به وهو كمان كان يحكم في بني قريظة وكان محمولا كان في مرض موته، فقال قوموا لسيدكم، وقاموا لسعد. هذا من باب التوقير بقى هنا، وإن علم بأن هذا القيام ليس فيه شيء في القلب تجاهه، يعني أنت تقوم له تقديرا واحتراما ليس تعظيما وعبادة. مش احنا قلنا لو تذكروا في السجود ان في سجود تحية وفي سجود عبادة، والسجود التحية نهينا عنه، وفي سجود عبادة للأولياء ولغير ذلك. فإن كان قيامك ليس من باب التعظيم الذي يدخل في العبادة، هذا الذي نهي عنه. لكن إن كان القيام من باب التوقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا لسيدكم، كان لما جاء يحكم، فهنا لا بأس. فلو أنت الآن دخل عليك رجل فاضل ورجل من أهل العلم أو من أجل الصلاح أو رجل كبير وتريد أن تكرمه فتقوم له لتسلم عليه، هذا لا بأس بذلك أن تقوم. وأيضا هذه حالة تقوم لذلك، والحالة المنهية عنها أن تقوم للتعظيم. هناك حالة أخرى جاءت أيضا فيها السنة، وإن كانت لها خصوصيات، يعني بأنك لو كان هناك يعني كما يحدث الآن أحيانا في بعض الشيوخ أو بعض المعظمين أو بعض نقول اللون قادر، فتجد من يقف على رأسه يحمي يقف عليه لحمايته مثلا، أو يقف عليه لتعهد شؤونه، أو يقف عليه لسماع لو كان يريد شيئا فيجيبه له. هذه حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، صحيح أم لا؟ في صلح الحديبية نعم، عندما من الذي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك حتى السلاح أو السيف، فمن باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانوا يأتون إليه من قريش يتكلمون، ولما جاء أراد أن مد يده وما أدري من المشي قريش فضربه المغيرة بن شعبة قال بعد يده حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أذكر حقيقة من يعني ترجع فيها السنة يعني. نعم هلا وتركه، وقد يكون هذا الوقوف ضبط. نعم، وقد يكون الوقوف ليس للحماية بل من باب إغاظة الأعداء، ومن باب يعني وضع الرهبة في قلوبهم، لأن هناك من يقف لذلك. فنقول أن هذه لا إشكال فيها إن كان فيها يعني تعامل مع العدو أو غير ذلك، أو هناك حاجة لهذا الأمر. فإذا هذه تفصيلات يعني. وأيضا ممكن يعني أنا استحضرت أن وإن كان هذا نسخ بعد ذلك، على أن تدقص الحديث اللي أنا تذكرت قصة العاجم، لأن لما يسلم صلى قاعدا فقاموا فأشار لمن يجلسوا، وإن كان هذا نسخ في نهاية لو على قول الشافعية أو النسخ في قبل موته سلم، فأشار لمن يجلسوا ثم بينهم بأنه كان العاجم يفعلون ذلك، إذا جلس سيدهم يقومون عنه هو، فنهاهم عن ذلك في هذه قصة الحديث. ثم يقال ومش يقال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ليومين، ومات ربيع وأمي صباح الاثنين أو ضحى الاثنين، ويوم السبت كان آخر صلاة له معهم مع الصحابة، صلى جالسا وصلوا هم قياما ولم يجلسوا. وطبعا في مسألة خلاف فقهي استحسن ابن تيمية على يقول بأن إذا بدأ قياما ثم جلس فلا يجلس، وإذا بدأ جلوسا فيجلس معه، على التفصيل. وإن كان الراجح عندنا في المذهب بأن هذا نسخ، لأن هذا كان آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بيومين، فيقولون الآن إذا صلى الإمام جالسا يصلي مأمومين قياما. الحديث الثاني من أراد أن يتمثل له نسخ قياما يتمثل له الناس قياما فليتفاهم مقاطع منهم. آه. مصدح. مسألي في حق الذي أراد. أيوه. نعم يعني اللي هو استاذ اللي هو أراد أن يريد أن الناس تقوم له، هذه طبعا لأنه يريد نعم، لكن احنا طبعا نتكلم عن الذي يقوم، الذي يقوم هو حالات القيام يعني، لكن هو طبعا هنا قام له لذلك، فهذا أعانه على الباطل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. قال حديث معاوية، هذا صح حديث معاوية، من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبعوا ما قعدوا من النار، في عند أبو داود إن شاء الله قريبا ندخل في أبو داود. إيش طيب خلاص في خشمتنا، هو حديث معاوية رضي الله عنه. وينبغي أن يصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. وطبعا الشيخ حتى بس نبين الإمام يعني النووي أنكر في سياق حديثي على من ينكر القيام، ذلك وقال أنا فصلت، ده اللي جعلنا نفصل في حالات القيام لأنه قال ذلك هو يعني. ثم نرجع، قال ينبغي أن يصون يدي، هذه أيضا من الأداب للمعلم على أنه يعني يكون منتبها في درسه مركزا، لأنه فلا يكون هناك عبث في اليدين في العينين، وأيضا ينظر لحال الناس، يلتفت الحاضرين كلما احتاج إلى ذلك على حسب الحاجة، ويجلس في مكان يرى فيه الناس يرونه فيه، خاصة لمن أراد أن يعني أن يكتب أو يسمع أو غير ذلك أو يشاهد بعض الـ الـ الـ في الشروحات لو كان يعني فيهم تصوير أو غير ذلك تمثيل يعني الأمثلة، فيكون في مكان دارس حتى يقرأ وجهه ويستمع إليه جيدا. قال أيضا ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يدعو العلماء الماضيين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين. طيب، مسألة يعني أيضا تقديم التلاوة بالقرآن، هذه أيضا يعني ممكن يكون فيها استدلال على عموميات الأدلة، لكن ما في دليل حقيقة على ذلك أيضا، على الاستفتاح بالقرآن يعني في بداية كل درس. قال ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل، طبعا من يعني أن يصلي عليه وسلم ويبدأ بالبسملة والحمد، وهذا طبعا من دأب أهل العلم، وهذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة وكان النبي يبدأ بالحمد في الخطبة وذلك، كل هذا نعم يصلي ويسلم هذه على من النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه ورد فيها. أيضا الدعاء للعلماء الماضين من المشايخ والوالدين الحاضرين هذا لا بأس به أن أيضا، لكن استفتاح بمسألة بمسألة القرآن حقيقة فيها دليل، تحتاج دليل. أما الدعاء للعلماء فلا بأس، لأنهم الذين كانوا سببا في ذلك، فهو يدعو لهم الوالدين أيضا، ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهو أصلا الحديث ده فيه ضعف المشهور، لكن هذا الحديث أيضا فيه ضعف أيضا، لكنه يعني يأخذ من باب الأداب وبيمر يعني، لكن هو طبعا كما قلت الآن هو على أن الوارد فيه في النزول، فأيضا على أنه يقال عند الدرس تحتاج لأدلة والله أعلم. لذلك هو طبعا كقلنا من الشيخ رحمة الله عليه يأخذ بمذهب بأن بالعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وكثير من أهل العلم أيضا كانوا يأخذون هذا المذهب، فلعل مستندا إلى ذلك بأحاديث يعني وإن كان فيها ضعف لكنه على المذهب هذا والله أعلم. شوف ما يعني الحديث ده اللهم إني أعوذ بك أن أضل فأضل على السنوحة، يتكلم مع الناس مع الطلاب، هو يستعد بالله من هذا يعني المناسبة تقصد؟ نعم، بس هو أنك تستدل بدليل عام في أمر في مسألة خاصة أو موضع خاص يحتاج لدليل. يعني هو المعنى ممكن تتأوله، ممكن أنت تقوله تأولا أنت، لكن لك تدعو إليه ذاك على اللي بيحدث الآن إيش بيأخذ من بطون الكتب. شيخ ابن تيمية مثلا كان في موضع من المواضع وقلت كنت في صحراء أو كنت في فلات فمش عارف حدث لي كذا فذكرت كذا وكذا فانفرج، فيوم واخدين هذا الكلام ويكتب رسالة ويقول لك لو حدث كذا فافعل كذا، وقال به شيخ ابن تيمية، هذا ليس صحيحا، لأنه ما دام لم يرد في كتاب أو سنة، وإن فعله بعض أهل العلم يعني من باب تأول القرآن، لأنه كما قالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت كان يتأول القرآن في سجوده فكان ويدعو، فنقول إن فعل هو ذلك والله عز وجل فتح عليه بهذه فليس معنى أن هذه سنة تدعى إليه. هذا هو الإشكال بقى اللي بقى فيه كثير من الناس في غير ورق. الإمام أحمد فعل ذلك، قال الإمام الشافعي قال بذلك، الإمام ابن تيمية، لكن هذا لا يعد أن يكون دليلا يسأل. لذلك أردت أن تفعله فعله، لكن لا تنشره على أنه سنة وتدعو الناس إليها، وخاصة ستترك الأذكار الواردة في السنة بعد ذلك. أبص في اليدين والله شيخ ولا أفعله يعني أنا أسف يعني مع عدم قدر شيخ الإسلام تيمية، ولكن عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى. لا ما هو ما قالكش اترك السنة، لكن هو يعني زي ما بيقول هنا إيش الدكتور بيقول لك إيه الذكر فيه. طيب ما انا قلت لك هذا لو انتشر، لكن انت على نفسك الان، لا على نفسك، ما هو انت خلاص معتقد، هو لما بيقوله لا هو يعلم ان هو ده قران، بس هو اخذ بالقران في مواضع، تاول بعض الايات والمعاني في مواضع ظن بانه في الله عز وجل فرج عنه فيها ففعله، فهذا لا حرج ان هو ما استطيع ان امنعه بان في ايات في القران ولها معاني. مثلا حدث له قصص من قصص الانبياء فكان وضع في ضيق فقال مثل ما قال ذو النون مثلا انا اقول له انك ما تقول ذلك قل وتاول وربنا فرج عنه كما فرج على ذو النون مثلا. فنقول الان ايه هي الاشكال انك انت تجعلها سنه وهي لم يرد فيها سنه، لكن لا نقول ان في اجتهادات القران نزل للتفكر والتدبر وانك تتاول وتعمل به فلا حرج، لكن هو انك تجعله سنه هذه الاشكال وتنشرها. العبث في اليدين يعني اليدين يعبث فيهما، يعني ممكن يقعد يعمل كده ويعمل كده وهكذا في بعض اللزمات كده، يعني هذا عبث اليدين. قال فإذا ذكر دروسا قدم أهمها فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الأصوليين ثم المذهب ثم الخلاف. إيش؟ ثم الأصول. هي الأصول صح، لأن هي المفروض تبقى الأصول. نعم. طيب ورث أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف ثم الجدل ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه. طيب يعني الشيخ أعطى ترتيبات لا إشكال في ذلك من باب ترتيب أهل العلم على أن هو يبدأ طبعا التفسير أعظم شيء، لأنه التفسير لكلام الله عز وجل يعني هو أصل العلوم التفسير، لأنه أنت بتفسر كلام الله عز وجل فلا شك أنه. ثم قال بعد ذلك الحديث وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الكتاب والسنة هو أهم شيء. ثم الأصول وهو أصول الفقه الذي لابد به، ثم المذهب وهو يقصد الفقه وكذلك، فالترتيب جميل جدا. ثم الخلافيات ثم الجدل، ثم قال ولا يذكر هنا حاله بقى علم الجدل، ما هو منطق الجدل والجدل المناظرة، يعني المناظرة بعدما تذكر الخلاف تذكر الجدل المناظرة. نعم. لا الأصول الفقه. ما هو الكتاب وما كان فيه الكتاب والسنة هي عقيدة فيها، ما هو الكتاب يفسر الكتاب يفسر إيش، ما هو كلام ربنا هو كله كذلك. هيدخل فيه كل الدين طبعا، ما هو الكتاب فسر الكتاب كلام الله عز وجل، هو كلام الله كله إيش الرسل والعقيدة والتوحيد وغير ذلك. ما يعني هو ممكن يعني إيش ممكن يعني هو ممكن يكون اقتصر هنا يعني نعم فيها يعني أصلا، ولعل سيأتي بعد ذلك في قال ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه كمرض أو جوع أو مدافعة الحدث أو شدة فرح وغم. هذه مشكلة كبيرة، هذه ده ما حدش هيدي دروس يعني أنه هو يكون فارغ الذهن، ودي طبعا مسألة يعني حقيقة نعم، لأنه هو يريد أن يقول يعني هو طبعا لقوله وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أو الحالق أو الحانق أو غير ذلك، كل هذه تشغل، وهو ممكن يجعله أيضا في هذا أنه من تعبه وعدم شغله لا مش لازم الفتية، هو هيبقى ليس عنده الحلم والخلق والصبر والتيسير والشرح، فهو مشغول، وإذا شغل البال يصعب أنك أنت تمارس يعني كده، لكن هو طبعا مسألة صعبة جدا. لكن في أحياء ممكن نعمل جوع مدافعة الحدث، ممكن شدة الغم مثلا شدة الفرح كل هذا ممكن، لكن الحال قال ولا يطول مجلسه تطويلا يملهم، ده بيكلموكم الظاهر بقى الظاهر فعشان ما نطولش عليكم، ولا يطول المجلس تطويلا يملهم أو يمنعهم فهم بعض الدروس، هذا صحيح طبعا، أو ضبطه لأن المقصود إفادتهم وضبطهم، فإذا صاروا إلى هذه الحالة فاته المقصود. هذا طبعا كلام صحيح، لازم يراعي الشيخ حال الطلاب اللي معه، إن استطاعوا يعطيهم، إن لم يستطيعوا يتوقف حتى لا يكون الوقت يعني، لكن من ليس هناك مانع انه يعني يعلو بهمتهم يتدرج معهم، والا لو تركهم على حالهم سيأخذوه وينزلوا به يعني هم، لكن هو لا شك ان هو من باب التربيه والتعليم ان هو ايضا يتعاهدهم يعني، والا لو ترجع لسيره السلف تعجب من من من من من من, من سيرهم في تلقي العلم وتعليمه وتلقيه، ساعات طوال يعني هو يتعلم وساعات هو يعلم وساعات يفتي و شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام هو صلى بهم الفجر ثم حضرهم حتى اتى الظهر فحضرهم ثم العصر ثم المغرب يعني اولا نعم احسن نعم هذا ورد ورد يعني، وكان يقال ان الشافعي ايضا يجلس من بعد الفجر يدرس بعض المواد يعني كان علوم آلة وكذا كذا الى الضحى، ثم بعد الضحى الى قلب الظهر فيفتي، وبعد الظهر يبدا في كتب أخرى

يجازف لجهله وقلة دينه فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زو. طبعا هذا المسألة من أهم المسائل حقيقة، كما قال الشيخ الكلام واضح وصريح في أن المعلم لابد أن لا يتحرج من أن يقول لا يدري ولا يعلم، وهذه طبعا يعني كما قال الشيخ دلالة على الورع والتقوى، لأنه إن لم يكن يعلم حقيقة ولا يدري ثم تكلم بغير علم أو دراية وقع في الخطأ والغلط، وهو يعلم أنه لا يعلم، فكيف يتكلم فيما في شيء لا يعلمه؟ لكن أحيانا بيأتيه يعني إحساس أو شعور كما قال الشيخ بأنه لو قال لا أدري ولا أعلم الناس تنتقص منه، وهذا دل على جهله حقيقة وعلمه وعلم كمال علمه نقول يعني، أو نقص في العلم وفي ذلك، لأنه قوله لا أدري ولا أعلم لا تنقص منه شيئا. من يستطيع أن يحيط بكل المسائل وكل الأمور، فإما أن ينسى بعض المسائل أو لا يستطيع أن يستحضر أو تكون قد غابت عنه، فقد غابت عن عظماء الأمة من الصحابة رضي الله عليهم مسائل لم يكن يعلموها. عمر بن الخطاب لم يكن يعلم مسألة الاستئذان ثلاثا، ولما جاء أبو موسى الأشعري يستأذن مرة واثنين وثلاثة ثم انصرف ففتح له قال أنا تذهب، فذكر له قال أنا مثلا كذا وكذا، قال أتيني بمن يقول بقولك هذا، فأتى بأصغرهم، محمد بن مسلمة كان أصغر الصحابة وقتها ليبين، وأبو عمر غاب عنه هذا الأمر ما كان يعلم، هو نفسه قد يقول كنت أتبادل مع أخي لي في يوم يخرج إلى راعي الغنم في الجبل والثاني ينزل ويتبادلون ويحكيون لبعضهم بعضا، فغاب عن عمر بن الخطاب ذلك، بل غاب عن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ميراث الجدة، لما جاءته الجدة تطلب قال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله عز وجل، انتظري حتى أسأل، فجاءه ما أدري عبد الرحمن بن عوف أمن ما أذكر الحقيقة الآن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ورث فلانا بالسدس، فلم يكن يعرف ذلك. ابن عمر قال كم فرقنا من قراريط، قال كم، وابن عمر أيضا كان يجهل حديث المزارعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة والمخابرة، وكان يزارع ويخابر أيضا، وقال لم نكن نعلم بذلك، بل البيع قبل القبض، ولما زيد بن ثابت ضرب على كتفيه لم تعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع أخي شيئا حتى تقبضه، هو يقول إذن هناك مسائل غابت عن هؤلاء. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يجمع الصحابة عندما تعين لهم مسألة ويسألهم، وكذلك من مالك بقى طبعا أشهر ما يقال في ذلك الإمام مالك، لما جاءه رجل من المغرب في كام مسألة قالوا 40 32 مسألة، ما أجابه إلا على كام 4 أو 5 وما أذكر حقيقة العدد، شو بقى أنت 48 يقولوا 8 32 يقولوا 5، المهم يعني حتى ما نختلف معاه سويا خرجنا. فنقول الآن إيش قال له إيش قال جيتك من المغرب يعني أسألك فأرجع ماذا أقول لهم، قال أرجع لهم فقل لهم إن مالك لا يعلم، يقول لكم لا يعلم. وانظر بقى إلى المحادثة، المغرب العربي كلها الآن تدين بمذهب الإمام مالك، وموريتانيا وكل هذه المذاهب كلها تدين يعني أو يعني مش تدين، نقول كلهم عندهم مذهب مالك هو المعتمد والمقدم، وهو الذي راجع الرجل وقال له كلهم مالك يقول لكم لا يعلم. فهذه مسألة طبعا، لكن طبعا أن المرء يطرح عليه مسائل وهو تجد يسارع ويجيب ويتكبر أن يقول لا يعلم، هذه دلالة حقيقة على نقص العلم، نقص العلم وعدم الخشية والورع، لأنك ستقع ولو وقعت الآن لن تكون لك عذر عند ربك، لأنك هو المجتهد، هو الذي لو أخطأ معذور لأنه مجتهد، لكن أنت هذه مسألة مش مجتهد، ده أنت جاهل وادعيت بأنك تعلم. فهذه هي حقيقة من أهم المسائل التي لابد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يعني أنه بيتصنع أنه عنده علم وهو ما عنده علم، كلا يتصنع الشيء، أو يتصنع أن الرجل غني وما عنده غنى، أو يتصنع أنه كريم وليس بكريم وهكذا، يعني هو متصنع بالشيء وهو ليس عنده، كأنه يزور على الناس أيضا، كيصنع على كل شيء ما الشيء زي البيت مسيبس ومش عنده زي البيت كبار جامل بتاعك زي نعم. طيب نختم بهذه قال آخر فصل إن هذه جزئية صغيرة تقريبا قبل أن ندخل على باب أداب المتعلم قطعتين فقط. قال ينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثني عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتدوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له وإذا فرغ من تعليمهم أو إلقاء درس عليهم أمرهم بإعادته ليرسخ حفظهم له فإن أشكل عليهم منه شيء ما عودوا الشيخ في إيضاحه. حقيقة طريقة مهمة جدا وهذه طريقة من أفضل الطرق وهي أصحهم في أنك بعد أن تنتهي تطرح مسائل ودائما كما قلت كان بعض الشيوخنا في الدرس الثاني يطرح مسائل عن الدرس الأول من باب المراجعة ومن يجيب فيثني عليه يعني يثبته على هذا ويحفز الباقين وإن كان طبعا هذه تحتاج إلى فطنة وحكمة لأنه أحيانا لما يقول ذلك في مجلس ممكن يعني يكون فيه يعني مفاسد أكثر من المصالح فهو لابد يتخير الناس. أحيانا لما يثني على أخ تجد الإخوة يعني الثانيين أكلوه بعيونهم فالرجل ممكن ما يقوم من المكان وهذه طبعا تحتاج لنوايا وقلوب لكن هو لابد يتلمس بحال الناس ويذكرهم دائما ويتعهد يعني يتعاهدهم بالمواعظ حتى لا يكون هناك نوع من العين والحسد والنفوس التي فيها ما فيها. فالأصل أنها طلبة العلم لا يكون ذلك هم في أشرف يعني شيء. ف ثم أيضا يقول قال لا يعنف من غلط أيضا منهم وهذه مسألة مهمة حقيقة. أحيانا اللي بيغلط في ناس لو أنت اشتدت عليه لو كان هو حقا أنت يعني لك علاقة به بمعنى لو اشتدت عليه هو يعني لن يحزن وهو كأنه نوع متفوقه كما يقال كده إنه ممكن يكون مقصر في الطلب مقصر في المراجعة فلما بيغلط فممكن تقول له انظر أنت بتغلط إنك كذا ما رجعت ما ذكرت. وفي بعض لا ما يتحمل إن غلط وعنف يعني يفقد ثقته ويفقد يعني تواصله فهذا ذلك يقول الشيخ ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه ومصلحة له. في بعض الناس تحتاج إلى توقظهم فتعنفه ذلك. ثم مسألة إعادة الدرس وهذا أمر مهم جدا لكن دائما نقول يحتاج الدرس إلى السماع أكثر من مرة حتى يثبت في الحفظ وهذا أنظر للشيخ الإمام النووي يقول ذلك يقول إنك تعيد الدرس ليترسخ الحفظ ثم لو أشكل عليهم شيء يعودوا. طب كم منكم بقى من يراجع الدرس بعد ما بينتهي إن لابد يراجعه مرة على الأقل حتى يثبت العلم لن يثبت بمرة. يعني لا تظنوا بأن سماع الدرس حضوره سيثبت أنت بتتعلم لكن حتى تثبت العلم وتتقنه لابد من السماع مرة ثانية على الأقل. وأنا أقول لك على الأقل عن تجربة يعني أنا من الناس اللي السماع أحبه أكثر من في التلقي في تلقي سماعي وفي تلقي بصري وإن كان الكتاب أسرع أنك تقرأ لكن السماع في بعض الأحيان بالنسبة لي يكون أفضل. فكنت ممكن أسمع الدرس الواحد في الأسبوع وفوق 4-5 مرات وإلى الآن هناك دروس ممكن أسمعها 3-4 مرات قبل أن أدي ألقيها. يعني تكرارها والسماع هذا أمر ممكن أنت ما تكون في بعضنا ليس سماعي يكون بصري طيب يبقى لابد تقرأ الشرح لو كنت بتفرق أو بتراجع من المرجع مرة واثنين وثلاثة ولا تحزن بأنك أنت في الأولى والثانية أتيت 50% والثالثة 60 والثالثة 70 ده ممكن مع العاشرة. هناك ناس لو قرأ الدرس من أول مرة أو ثاني مرة يأتي ب 90% منه وهناك ناس يأتون به بعد المرة السابعة ما يهمك المهم أنك أتيت به وتكرارك له فيه زيادة من الأجر والثواب لأن هو دين أنت بتقوم به وتنتوي به فلا يهمك ما تحزن أنك أنت بتثبت المعلومة عندك بعد مرة أو ثانية. كالحفظ القرآن هناك من يقرأ الصفحة الوجه يحفظه يعني في 5 دقائق 10 دقائق هناك من يكرره طول اليوم ويحفظه ولذلك هناك من يختم في 6 أشهر وهناك من يختم في سنة وسنتين. هو مش مهم من ختم قبل ذلك لكن المهم أنك حتى لو تأخرت لكن ستصل، أفضل منك لا تصل. لكن تعهد العلم وضبطه لابد من التكرار والمدارسة بقى. يعني التكرار في السماع والمذاكرة والتثبيت ثم المدارسة أيضا، ذلك مهمة جدا. لذلك احنا ليش كنا بنتكلم عن المراجعة؟ لأن المراجعة مدارسة بتثبت، وإلا المدارسة كان المفروض تبقى أيضا ما بيننا وبينكم، وأيضا بين الإخوة بعضهم وبعض. وهذه أيضا كان طريق آخر. أنا يعني أذكر كان لي في أخ كان يمني، يعني كنا قبل درس الشيخ محمد هناك خارجا كنا نجلس أنا وهو قبل الدرس الفقه في المسجد قبل بساعتين نقعد نراجع السابق، يعني أخ حسن وأخ فاضل حتى يعني. فكانت المدرسة دي قوية جدا. وفي أخ ثاني عراقي، الأخ الثامن هذا من يعني من المتقنين جدا في الحديث، يعني هو يعني شيخ حديث حقا يعني بالمصطلح وكله. فكنا نجلس أنا وهو نراجع الفقه، وكان يأتيني المكان وأنا أتيه المكان ونراجع درس الفقه الأسبوعي. المدرسة هذه كانت عظيمة جدا، تثبت تثبيتات مهمة جدا. فهذا حقيقة مهم جدا لمن أراد أن يتقن ويصحح كثير من الأمور. قال آخر شيء نختم به، قال ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة يبتلى بها جهلة المعلمين لغباوتهم وفساد نيتهم، وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقدمنا عن علي رضي الله عنه وارضاه الإغلاظ في ذلك والتأكيد في التحذير منه، وهذا إذا كان المعلم الآخر أهلا، فإن كان فاسقا أو مبتدعا أو كثير الغلط ونحو ذلك فليحذر من الاغترار به، وبالله التوفيق. هذه حقيقة كما قال الشيخ يعني وضع بيده رحمة الله عليه على أمور مهمة جدا. كثيرا ما يحدث بأن بعض الشيوخ لما يعني مسألة فيها تفصيل ذكر الشيخ حقيقة التفسير صحيح، بأن كثير من بعض المعلمين أو بعض الشيوخ لما ينصرف بعض الطلاب من عنده ويذهب إلى غيره يتأذى ويحزن ويجافيه ولا يسلم عليه لما يراه وغير ذلك، وهذه تبين بأن النية لم تكن في تعليم لله. إلا أن يكون هذا المعلم ناصح لهذا الطالب فله منهج يسير عليه، وهذا الطالب قد يعني انصرف من قبل أن يكمل ما عليه من منهج حتى يكون قد استقر عنده الأمر فذهب إلى غيره ممن هو ليس أهلا كما قال الإمام النووي، وقد يضره في عقيدته أو في دينه أو في حتى في طريقة تدريسه. فهنا يجب على الشيخ أنه ينبهه إلى ذلك، وله هنا الحق في أنه يحزن أنه كالابن له، ولكن إن لم يكن الأمر كذلك فلا يحزن من أي مكان يأخذ العلم منه، لأنه ما ابتغى ذلك إلا وجه الله عز وجل. وهذه مسألة أيضا قلت من مسائل الهامة التي بيّن إليها نوه إليها الشيخ رحمة الله عليه. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.